السرائر ولا ينظر اليها اذا ضيع العبد السرائر. قال فتبين ان المراد من التقرب بالنواقص ان تقع ممن ادى الفرائض لا من اخل بها لا تقبل نافله اذا ضيع الفريضة لا من اخل بها. قال ما ينتبه هذا الكلام كلام السلف كما قال بعض الاكابر يستحق هذا اللفظ اكابر كما قال بعض الاكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. لو ان العبد اثنى حياته كلها في انشغاله وفي احكامه وفي اتيانه بالفرائض ما رايكم اصلح ان صدق قد حقق مرتبه الايمان الواجب اذا قبلت منه اخلاص النيه صحيح. قال السلف وبعض الاكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. قال ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور نعم هو اكثر مغرورين اليوم. قال ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ينشغل في تحقيق حظ فيما لا فائض مواجه هو على التحقيق فاسد اسد مرتكب كبيره وينشغل بالنوافل والطاعات التي مستحبه وقد ضيع الفرائض العينيه الواجبه في حقه. فهذا من تنجيس ابليس بل من اشد الابواب التي ياتي فيها ابليس على الجهاد وعلى العباد وعلى اهل الخير لا ياتي الا من هذا الباب كما سنذكر. قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نعم فنقول تامل هذا الكلام السابق يتبين لك مدى غرور كثير من الناس اليوم لا من عوامين وانما من خواصين بل من خواصي خواصين. نعم وتامل قول ابن هريرة رحمه الله ما لم تؤدى الفريضة لا تحصل النافلة. ما لم تؤدى الفريضة لا تحصل اي شيء انك لا ينظر الى نافلتك وانت مضيع الفريضة. نعم انت تبتغي امر مستحب وقد ضيعت الامر الواجب كلام غير عقلا غير مستقيم بالاضافه الى ان الشرع يرده. قال ما لم تؤدى الفريضة لا تحصل النافلة فيظهر لك تماما الواجب في حق هؤلاء الكفار المستعبدين للبلاد والعباد وانه واجب لا يسع العبد تأخيره او ان يقدم عليه غيره عند القدرة للاستطاعة. نعم ونقول كذلك اما قول الحافظ تتبين ان المراد من التقرب بالنوافل ان تقع من ادى الفرائض لا من اخل به. لا من اخل به وتارك الجهاد المتعين ادى الفرائض هو لا شيء مستكب لا شيء مستكب لكبيرة فاثق بنص قوله تعالى كما سنذكر. نعم وجاء كذلك في قواعد الفقه السيد محمد امين الاحسان وبركاته صفحة 109 قال لا يجوز ترك الواجب لا يجوز اي شيء ترك الواجب بفعل اي شيء بفعل المستحب. فالقاعدة الصحيحة في المرتبة او في ترتيب الاعمال انك تبدأ بالواجبات ثم اذا انتهيت من احكام الواجبات على الوجه الذي يحبه الله وارضاه تأتي بعد هذا اي شيء بالنوافل التي هي زائدة لفظا ومعنى. نعم هذا الوجه الاول. نفضل حضرتك على مسئلتنا فنقول ان العبد الذي ينشغل بالطاعات مهما كانت هذه الطاعات من طلب علم من تدريس من دعوه ارشاد من تصنيف من تحقيق من تخريج الى غير ذلك ينشغل بهذه الطاعات التي هي في حقه نوافل او اقصى ما تكون كما تنقل في قاعده ثانيه واجبات شرعيه ثم هو في نفس الوقت مرتكب لكبيره خاصه بتضييع الجهاد المتعين هذا من اعظم ابواب تجهيز ابليس على الناس اليوم. نعم وبمقتضى هذه القاعده لا ينظر لما اتى به من نوافل ومن طاعات مهما كانت مهما كانت نقول لا ينظر لا الا بعد ان يحكم العبد الفرائض ونقص هنا الجهاد ونقص هنا الجهاد المتعين في حقوق الناس اليوم. نعم اما الوجه الثاني الذي استقر به هذه القاعده انه لا يقدم الجهاد انه لا يقدم على الجهاد العيني غيره ايا كان ذلك الغير ومبني على هذه القاعده ولكن من باب التخصيص بعد التعميم ان الواجبات العينيه اذا تعارضت مع الواجبات الكفائيه ايهما نقدم نقدم الواجبات العلميه الى خلاف بها العلم. نقول الوجه الثاني الذي تحقق ضدك في هذه النقطه ان الجهاد المتعين يقدم على غيره من الاعمال ولا يقدم عليه غيره ان الواجبات العينيه فرائض العين تقدم على غيرها من الواجبات الكفائيه عن الفرائض الكفائيه. نعم قال الصرافي الملكي في كتابه الفريق الفروق المجلد الثاني صفحه 203 قال وهذا مبني هذا مبني تقديم الاعمال مبني على معرفه قاعده الترجيحات فقه ترتيب الاعمال عند السلف قاعده اي شيء في الترجيحات وضابط ما قدمه الله تعالى على غيره من المطلوبات. فعلى تحقيق هذا العبد اسمه عبد ما معنى اسمه عبد يقدم ما يحبه الله ورضاه ويؤخر ما يحبه الله ورضاه يقدم ما حقه التاخير ويؤخر ما حقه يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التاخير. اما ان يتقال هو الله عز وجل سيقدم بحسب رأيه وبحسب فهمه وبحسب مجتهداته فهذا كلام مؤثر الباطل، او بحسب ما يصل على قلبه وعلى نفسه، او بحسب ما تقل فيه الضريبة والمونة. قال مبني على معرفة قاعدة الترجيحات وضابط ما قدمه الله تعالى على غيره من المطلوبات، وهي تبين هذه القاعدة الهامة انه اذا تعرضت الحقوق على فرض، اذا تعرضت الحقوق والله اكثر ناس اليوم مضيعون الجهاد وغيره، وانه اذا تعرضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع، قدم منها المضيق على اي شيء على الموسع، لان الصديق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما جعله مضيقا. وتسمع حديث ان كل هذه النمطات التي جعل حقها صراف سبع التقديم كلها متأثرة في حق الجهاد اليوم، كلها من عدة ابواب لابد ان يقدم الجهاد. وان ما جوز له تأثيره وجعله موسع، وان ما جوز له تأثيره وجعله موسع عليه دون ذلك، فيقدم المضايق على شيء على الموسع. قال ويقدم الفوري على المتراخي، ونحن ذكرنا من قبل ان الجهاد على اي شيء على سبيل الفوري، فيقدم الفوري على الذي يحتمل التراخي الذي فيه سعه، ويقدم الفوري على المتراخي لان الامر بالتعجيل اذا امر الشاعر امرا على وجه اي شيء الاستعجال، لان الامر بالتعجيل يقتضي الارجحيه على ما جعل له تاثيره، الامر المستعجل على الامر الذي فيه تراخي، مفهوم؟ ثم قال ويقدم طرد الاعيان على الكفايه، الواجب الذي هو فرض عين يقدم على الواجب الذي هو فرض ايه؟ كفايه، العلم فرض ايه؟ فرض كفايه، الا انك عين في بعض حق بعض الناس، لكن لسنا نتكلم بصفه مطلقه، الدعوه فرض ايه؟ كفايه، التصنيف فرض ايه؟ على قول، لانها واجب، واجب كفايه، الارشاد، التربيه، التحقيق، التخريج، الى غير ذلك من الامور التي يتعاطى ونواصي الناس عن راس العين، الا انه اقصى ما يقال فيها كحكم عام انها فروض كفايه. فهذه الفروض الكفايه اذا تعارضت عن الفروض العينية يقدم الفرض العيني بالاستفارة. انتبه، نقول ان العبد اذا تعرض في حقه ان يقوم بامرين، اذا تعرض في حقه ان يقوم بامرين ولا يستطيع ان يجمع بينهم، ان يقوم بفرض كفاية او ان يقوم بفرض عيني، لا يستطيع ان يجمع بينهم، فاما ان يقوم بالفرض العيني واما ان يقوم بالفرض كفاية. ماذا يجب في حق هذا العبد؟ بلا خلاف انه يجب عليه ان يقدم فرض العين ويأخذ فرض الكفاية، ان يقدم فرض العين ويأخذ فرض الكفاية. قال ويقدم فرض الاعيان على الكفاية لان طلب الفعل، انظر الترجيح او انظر التعليل، لان طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي ارجحية ما طلب من البعض فقط. فرض العين مطلوب من البعض ومن البعض الاخر من الجميع، مطلوب التنفيذ من من؟ من الجميع، فما طلب فيه الشارع التنفيذ من الجميع يقدم على ما طلب فيه الشارع التنفيذ من البعض دون البعض الاخر. وما لم يعذر الله فيه احد بالسلب يقدم على ما عذر الله فيه البعض اذا قد به البعض الذي هو الواجب الكفايه. قال ويقدم فرض الاعيان على الكفايه لان طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي ارجحيه ما طلب من البعض فقط. ثم قال ولان فرض الكفايه يتعمد عدم تكرار المصلحه وتكرار الفعل. قال والفعل الذي تكرر مصلحته في جميع صوري اقوى في استلزام المصلحة، دائما يتكرر هذا الفعل لا ان يقع مرة واحدة وقضي الامر. قال والفعل الذي تكرر مصلحة في جميع صوري اقوى في استلزام المصلحة من الذي لا توجد المصلحة معه الا في بعض صوره. ثم قال ولذلك، وهذه الجملة تشمل كل ما يقال في الجهاد، ولذلك يقدم، هذا وجه اخر يعني يصح ان يكون وجه مستقل، ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، وان كان اعلى منه رتبه. انتبه هذه المساله، انتبه، لو تعارض امران كلاهما فرض عين، كلاهما فرض عين، الا ان احدهما يخشى فواته، نفسي ان تفوت الفرصه كقتال الطواغيت وقتال المرتدين وقتال الجبل او كل الجهاد المتعلم، طيب، والثاني لا يخشى من فوات الفرصه قد يدركه فيما بعد يقدم ايهما. ولو كان الثاني اعلى مرتبه، اعلى مرتبه في الشريعه من الاول، كما سنذكر، اذا تعارض الجهاد مع اداء الصلاه على صحه الكمال والكمال الذي شرعه المولى سبحانه وتعالى، ايهما اعلى مرتبه، الجهاد ام الصلاه؟ وان تعين الصلاه بالاتفاق، فالصلاة ركن الدين الرسيم، تاركها كافر على الرجل، اما الجهاد تاركه خصم مستشد كبيرة. طيب والجهاد يتعين في بعض الحالات، اما الصلاة هي متعينة في جميع الحالات حتى وان العبد سيموت يأتي لها إمام. ورغم ذلك ورغم ذلك سنقولها ان شاء الله، اذا تعارض الصلاة مع الجهاد اي تعارض من الصلاة على الوجه الذي امر الله به وشرع قدم الجهاد، فتصلى صلاة خوف وتقصر وتجمع، بل تصلى إماء، بل تصلى لغير القدم، فقدم عليها الجهاد رغم انها اعلى منه رتبة ومرتبة في الشرع وفي الدين. لماذا؟ لانه مال، لانه يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. نعم. فكيف ابن دونه؟ وهذه قمة الفرائض في الشرع بلا خلاف. الصلاة عمود الدين، هي اي شيء الصلاة، وهذا فيما بعد. المهم من هذا الكلام نثبت هذه الوجوه التي فرضها احداث ذلك على غيره، والذي يهمنا هنا اقرب الافهام ان فرض العين يقدم على غيره من فروض الايه؟ الكفائية. فكل ما هو فرض كفاية ابدا لا يقدم على ما هو فرض عين. اما في خصوص الجهاد فهذه مسألة خاصة وبحثة، هذه قاعدة عامة. يتعرف فرض عين، يتعرف فرض عين على سبيل المثال، يتعرف في حق العبد حاجة فريضة، الحاجة الذي هو فريضة في حق مع طلب العلم، ماذا يقدم ذلك العبد؟ سفر لطلب العلم. ماذا يقدم؟ شرعا يجب عليه ان يقوم باي شيء؟ باداء فريض الحج التي حجة الاسلام في حق. ثم في بعض المنفعنا يذهب ويسافر لطلب العلم. فان يتعرف في حق ذلك العبد اذن الوالدين وطلب العلم الذي هو في حق فرض كفاية. ايش يقدم؟ لم يأذن له والده يستفر طار العلم، يقدم اي شيء؟ يقدم طاعة الوالدين بالاتفاق، لان طاعة الوالدين او اذن الوالدين فرض عين، اما طلب العلم فهو فرض كفاية الا ان تعين في عقل. وقف على ذلك، فهذه قاعدة عامة، اذا تعارض اي فرض عين مع اي فرض كفاية يقدم فرض العين بالاتفاق، يقدم فرض العين بالاتفاق. فكيف بالجهاد كما سنذكر؟ نعم. في نفس قائل السبت السيد حسان البركاتي صفحة 95 قال: فرض العين لا يطرد من نافلة. انتبه، لو تعارض، وهذا في الوجه الاول، لو تعارض فرض عين مع طاعة نافلة امر مستحب، ماذا يقدم العبد؟ ماذا يقدم؟ الاتفاق كما ذكرنا، الواجبات تقدم على النوافل، والفروض العينية هي قمة الواجبات كما قلنا. نعم. ثم قال: فرض العين لا يطرد من نافلة او بما هو من فروض الكفاية. لا يطرد من نافلة هذه انتهينا منها، كذلك لا يطرد من فرض ايه؟ لا يطرد من فرض كفاية. ونفس القاعدة في شرح الكتاب الكبير للشيباني المجلد الثالث الصفحة الرابعة. فنقول هذه القاعدة تقديم الواجبات العينية على الواجبات الكفاية ايا كانت اذا تعارض مع واجبات كفاية. هذه القاعدة التقديم في حالة التعارض، هذه القاعدة في عامة الواجبات العينية اذا تعارض مع واجبات كفاية، الا ان الاجهاد المتعين خصوصية في هذه القاعدة، بل الاجتهاد المتعين في هذا الباب النصيب الاوفر والحظ الاكبر، فهو يقدم اي اجتهاد المتعين على غيره من الواجبات الكفائية، بل كما سنذكر ويقدم على غيره من الواجبات العينية. وهذا ليس الا لاي شيء، ليس الا لاي شيء الا الاجتهاد. فنقول هذه قاعدة عامة، ان الواجبات العينية تقدم على غيرها من الواجبات الكفائية ايا كان. صحيح؟ كما هو مقرر. وهذا قاعدة كافية في تقريب ما نريد اليوم، ان الجهاد المتعين يقدم على غيره من اعمال الطاعات التي اشتغل بها كثير من الناس ووقعوا في القعود والتخلف عن امر الله بالنفير. نعم. هذا قاعدة كافية. امر اخر نقول ان الجهاد المتعين له خصوصية، له خصوصية خاصة ذات له من هذا القاعدة النصيب الاوفر، فيقدم على غيره من واجباته الكفائية. ثانيا انه اذا تعارض واجب عين، تعارض واجب عين مع الجهاد المتعين يقدم اي شيء؟ يقدم الجهاد المتعين، يقدم الجهاد المتعين. فهذه الخصوصية اختص بها الجهاد كما سنصف. نقول الأدلة على ذلك متعددة، منها ما أخرج البخاري في كتاب الجهاد الصحيح عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل مقنع بالحديث، وهذا الحديث نص في هذا الباب، نص في هذا الباب، وفيه الفورية، وفي أنه لا يقدم عليه غيره أيا كان هذا الغير. وانتبه لكفة الحديث واجب الاستنباط منه. قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل مقنع بالحديث، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ أقاتل أو إيه؟ أو أسلم. نعم. رجل كافر مشرك أراد

او كان ذلك هذا وجه ثاني او كان ذلك وهذا وجه صحيح حيث كان الجهاد فرض عين الوجه الثاني والصحيح او كان ذلك يقدم الجهاد على الحج حيث كان الجهاد فرض عين فرض عين قال ووقوعه فرض عين اثبات متكرر فكان اهم منه فقدم والله اعلم نعم ونقول ان هذا الجواز الثاني والصحيح فيقدم الجهاد على الحج بل على غير المطاعات كما سنذكر عند تعيينه والى ذلك او على ذلك نص القرطبي كما تنشرح في المجلد الخامس صفحه 149 قال القرطبي تقدير الجهاد في حال تعيينه تقدير الجهاد على اي شيء في حال تعيينه فاذا تعارض الحج والجهاد وكلاهما متعين ماذا يقدم العدل ماذا يقدم يقدم بالاتفاق الجهاد العين صحيح يقدم الجهاد فاذا تعارض الجهاد والتقميص او التحقيق او التفريج او جمع المخطط او الطواف بالبلدان للدعوه والاشراف او غير ذلك ماذا يقدم العدل اذا كان الركن ركن الاسلام يقدم عليه الجهاد الذي هو الحج فكيف بهذه الاعمال التي قمه ما يقال فيها انها فروض كفايه وليست فروض عينيه نعم ونقول كذلك عقد ابن محارب رحمه الله في كتاب المشارع الاشواق بابا فقال الباب الثالث فيما جاء بفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل على الحج تفضيل الجهاد على اي شيء على الحج الذي يهمون الوجه من اي وجه يقدم الجهاد على الحج نعم هو يقدم مطلقا اذا كان الحج ايه؟ اذا كان الحج في حق هذا العبد تطوع اي اتى بحجه الاسلام ثم اراد ان يستجيب مرة ثانية وثالثة ورابعة. هنا يقدم الجهاد في حقه على الحج. لأن كلاهما ايش؟ كلاهما تطوع. طيب وأفضل التطوعات بالاتفاق هو الجهاد. لكن هذا ليس هذا الذي نريد. نحن نتكلم عن الحج الذي هو فرض عين في حق ذلك العبد. الذي هو ركن من أركان الإسلام. نعم. نقول عقد هذا الباب وقال باب ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل على الحج. ثم استفتحه بدا هذا الباب بحديث ابي هريره الذي ذكرناه اي الاعمال افضل قال الجهاد ايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج طيب ثم قال انظر ماذا قال ابن النحاس مجاز اول صفحه 205 قال في هذه الاحاديث كلها ان الجهاد مطلقا افضل من الحج مطلقا هذا كلام صحيح اذا كان الحج فرض ايه فرض كفايه اذا كان تطور اذا كان الحج تطور قال وقد جاء في حديث اخر ان الجهاد دائما هو افضل من حج النافله افضل من حج ايه النافله قال وان حجه الاسلام افضل من الجهاد انتبه حجه الاسلام افضل من الجهاد متى اذا كان الجهاد ايه فرض كفايه ما شاء الله قال والظاهر لم ابن حاج ان حجه الاسلام انما تكون افضل من جهاد هو فرض كفايه كلام دقيق ونفيس وظاهر قال والظاهر ان حجه الاسلام انما تكون افضل من جهاد هو فرض كفايه واما الجهاد اذا صار فرض عين هو مقدم على حجه الاسلام قطعا شكلك ليس شكلك ده نص حديث نبي عليه السلام هو الذي قدم الجهاد ثم قد حج المبرور حج المبرور يعني حتى حكم له بانه مبرور ورغم ذلك يقدم عليه الجهاد اذا تعين قال والظاهر ان حجه الاسلام انما تكون افضل من جهاد هو فرض كفايه واما الجهاد اذا صار فرض عين فهو مقدم على حجه الاسلام قطعا ثم ذكر مساله هامه مساله ذكرناها في نقطه الكعب وهي مساله ايه؟ الفوريه مساله الفوريه قال ابن حجر فهو مقدم على حجه الاسلام قطعا لوجوب فعله على الفور وهذه نفيسه لوجوب فعله على شيء على الفور اما الجهاد الحج على الصرف لك ان تقرا الصرف ليس على الفوريه نعم قال لوجوب فعله على الفور ثم قال ولعل الاحاديث المتقدمه محموله على ذلك وهذا وجه صحيح كما قال القرطبي او كما جاء به القرطبي ان الجهاد يقدم على الحج في حال تعين الجهاد وان كان الحج متعين كذلك مفهوم الصوره فابتداء قلنا ان النفل لا يقدم على الفريضه ثانيا قلنا ان الفرض الكفايه لا يقدم على الفرض الايه؟ العين ثالثا نقول حتى اذا تعرف فروض الاعياد في بعضها البعض وكان فيها الجهاد يقدم الجهاد على غير فروض الاعياد. انظر التنزل حتى الى هذه المرحله يقدم الجهاد على غير الفروض الاعياد فكيف بالفروض الكفائيه فكيف بالتطوع فكيف بالمباح. نعم. نقول وقد نقل الاتفاق على ذلك وإلى الحمد بن رجب نقل اتفاق العلماء على ان الجهاد اذا تعين اقوى من الذهاب الى حج الفريضه. ان الجهاز اذا تعين نقل عليه اتفاق انظر الثمرات الجهاز 142 ان الجهاز اذا تعين اقوى من الجهاز الى حد الصلاة. نعم. نعم. دليل اخر موجين عقد البخاري كذلك رحمه الله في كتاب الجهاد الصحيح باب الجهاد باذن الوالدين. الجهاد باذن الوالدين ما حكم اذن الوالدين؟ فرض ايه؟ فرض عين. اذن الوالدين فرض عين. نعم. قال البخاري باب اذن الوالدين. قال الفتح الباري المجلد الثالث صفحه 140 قال جمهور العلماء يحرم الجهاد اذا منع الابوان او احدهما بشرط ان يكونا مسلمين. ما تكلمنا في المسألة ايه؟ نعم. لان الجهاد يجب على كل في حق الكل. تكلمنا فيها في المسألة الكتاب. نعم. يحرم الجهاد اذا منع الابوان او احدهما بشرط ان يكونا مسلمين. لان برهما فرض عين. لان صحيح. لان يخالف في احد. لان بر الوالدين فرض ايه؟ عين. والجهاد فرض كفاية. هذا في حد الجهاد الذي هو ايه؟ تطور. نفس فرض كفاية. قال اذا تعين الجهاد فلا اذن. امتلك هذه الصورة حدث تعارض بين فرضين عينين. بين اذن الوالدين وبين الجهاد. فايهما يقدم؟ بالاتفاق يقدم اذن يقدم الجهاد. وفيه نص. بالاتفاق يقدم اي شيء اذن الوالدين. نعم. نقول يشهد هذا الكلام ما اخرجه المحبات من طريق اخرى عن عبد الله بن عمرو. جاء رجل من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فسالوه عن افضل الاعمال. قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد. قال ان لي والدين. ان لي ايه؟ والدين. يسأل عن اذن الوالدين. فقال امرك بوالديك خيرا. اذن كما قلنا اذن الوالدين وبر الوالدين ايه شرط ايه؟ فرض عين. وابوك الوالدين من اكبر الكبائر. قال اسمعوا. قال امرك بوالديك خيرا. فقال ثم دخل السيد. والذي بعثك بالحق نبيا يقسم والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. الرجل يقسم بل يؤكد هذا الكلام. والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. فأنكر عليه عليه السلام بل أقره. قال فأنت أعلم. فأنت ايه؟ أعلم. لماذا؟ حمل أهل العلم والتوجيه في الحديث على أن هذا في حد أي شيء. في حالة تعين الجهاد. إذا تعين الجهاد يثبت إذن الوالدين. كما شرحنا في الدرس المسير في حق الكل. قال حافظ بتعقيد على هذا الحديث بعد أن ذكره قال وهو محمول على جهاد فرض العين. هو محمول على جهاد فرض إيه؟ العين. الشاهد والدليل كان المسألة على الترجيحات أنه إذا تعارض إذن الوالدين مع جهاد العين وإذن الوالدين هو كذلك متعين مقدم أي شيء؟ مقدم أي شيء؟ الجهاد المتعين. اذا يقدم الجهاد المتعين ابتداء على كل انواع الطعام على اختلاف انواعها حديثا بذكرناها اسم ثم خاتم. ثانيا يقدم على حد قريبه. ثالثا صوره اخرى يقدم على ابن ايه؟ الوالدين. نعم. ونفس المعنى ذكره في الروضه النبيه في حموج البخاري المجلد الثاني صفحه 719. فنقول بر الوالدين رغم كونه فرض عين الا ان الجهاد العيني يقدم عليه قطعا. نعم. قال الصنعاني في كتب السلام المجلد الرابع صفحه 42 قال ان قيل الصنعاني يقول بعد ان قال ان الجهاد العين لا يشترط في اذن الوالدين فيخرج العبد بغير اذن والدين. قال الصنعاني ان قيل بر الوالدين فرض عين. الكلام ما ليس سهلا باتفاق العلماء. والجهاد عند تعينه فرض عين. فهما مستويان في وقع الترجيحات. فهما مستويان. هذه كيبة. فما وجه تقديم الجهاد؟ لأن الجهاد يقدم بالاتفاق. قلت الجواب من الصنعاني. لأن مصلحته أعم. هذا تعليل أو توجيه. لأن مصلحته إيش؟ أعم. إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين. فمصلحته عامة مقدمة على غيرها. وهذا كلام هام. منظر تجد أن كثير من الناس ينشغل بأمور كان هذا التوجيه بالإضافة إلى النصوص لو ذكر محمد قاعدة هامة أن العبد عليه الامتثال سواء فهم العلة أو لم يفهمها سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. نعم. ولكن كذلك هذا التوجيه في إظهار أهمية الجهاد، لأن مصلحته إيش عامة أبدا لا تقاس المصالح الشخصية والخاصة. فكيف إذا كانت هذه المصالح أصلا بنظر الشارع غير معتبر، إنما يكون بقعود ليس إلا. فقال فمقدمة على غيرها، مصلحة الجهاد تقدم على أي شيء على غير ذلك من المصالح أيا كانت المصالح. فكيف بمصالح الشخصية؟ مصلحة الجهاد تقدم على غيرها من أي شيء من المصالح أيا كانت هذه المصالح. هي بالنظر مصلحة الجهاد ملغاة تماما، كما شاشته هامة شيخ الإسلام ابن تيمية. بل ماشي معنا إن شاء الله ما كان. نعم. يبقى أولا يقدم على غيره من الإجبار، ثانيا يقدم على الحل، ثالثا يقدم على بر الإيه الوالدين. الوجه الرابع ما أخرجه مسلم في صحيح عن أبي سعيد، أو دليل الرابع أو السورة الرابعة ما أخرجه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، ونحن أي شيء صيام، وانتبه لهذا المثل. فنزلنا منزلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. كان في شهر إيه؟ شهر رمضان، فهذه كذلك فريضة عينية، فريضة عينية. تكلمنا عن الحج فريضة عينية، ابن الوالدين فريضة عينية، لا نتكلم عن الصيام وفريضة عينية، وكذلك يقدم عليها الحج. والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال فنزلنا منزلة، فقدموا مرحلة أخرى أمام العدو، فصار أقرب من العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصدقوا عدوكم، غدا تلاقوا من العدو، فالفطر أقوى لكم فأفطروا. انتبه، هذه المسألة في هذه الحالة، هذه الحالة النصية اجتمع فيها وصفان كلاهما مبيح للإفطار، هو السفر والثاني ملاقاة إيش العدو الذي هو الجهاد. انتبه، ليس فقط هنا فقط السفر، ليس فقط مجرد السفر، هذا وجه. الوجه الثاني الذي نريده هو اي شيء؟ الجهاد، القتال. قال وهذا حديث النبي عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم وعلل هذا العزم وهذا الحزم باي شيء؟ بالجهاد عند السفر ملاقوا عدوكم. انكم مصدق، قال انكم مصدق عدوكم في لقاء اي شيء بداخل عدوكم، فالفطر اقوى لكم. قال ابو سعيد فكانت عزيمة الصدق، والذين صاموا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولئك الأصفار، أولئك الأصفار، صحيح مسلم. سماهم أي شيء؟ عصام، ونسبهم الأصنام، أصنام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رغم أنه أبدا ما نسب أحد عصا وهو صام في السفر، فالصام في السفر مشروع، ولكن نسبهم الأصنام لما صاموا بأي شيء، وهم يعرفون أنهم غدا يلاقوا عدوهم. فهذه العلم، وليس علم صنف السفر، صنف السفر مشروع، لأن الإسلام كان صنف السفر، فلم ينسبوا إلى المعصية بسبب أنهم صاموا في السفر، لا، وإنما نسبوا إلى المعصية لأن في الصوم مظنة للضعف عن مباحات العدو، مظنة للضعف عن القيام بالجهاد كما يحب الله ويرضاه. فهنا إذا تعارض الصوم الذي هو فريضة عينية مع الجهاد المتعين يقدم أيهما بنص حديث النبي عليه السلام فأفطروا، يقدم الجهاد. بل نسب كما قلنا افطار مين؟ الذين اتوا بالفرض العين نسبهم المعصيه. لماذا؟ لان في الصوم مظنة للتقصير في حق الجهاد. انظر المساله، لان في الصوم مظنة للتقصير في حق الجهاد. فقال اولئك الافطار، اولئك الافطار. فكيف بالله عليكم في من ينشغل بامور يعني ماذا نقول في حقها؟ قل انها خروج سعيد ورضاء الجهاد المتعين، ويظن في نفسه انه على ثغره من ثغور الاسلام. نعم. قال فالفطر اقوى لكم فافطروا. قال فكانت عزيمه فافطرنا، كما قلنا في الحديث الاخر والاخرى انه نسب الصائمين للاصنام، فقال اولئك الاصنام اولئك الاصنام. قال ثم لقد رايتنا، كلام ابي سعيد، نصوم مع الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم بعد ذلك في السفر. انتبه، فكان يصومون بعدها في السفر ام لا؟ ايضا نجمعي هنا بسبب اي شيء؟ بسبب الجهاد والقتال. نعم، وليس أبدا مثال السفر. فهنا مناطان، هنا مناطان، الصوم، السفر، والقتال. نعم، السفر يرخص العبد في أن يفطر، نعم، بلا أدنى نكير، ويرخص له كذلك أن يصوم، والراجح أنه يفعل الأقوى في حقه، الأفضل في حقه. فإذا كان يقوى على الصوم، فالصوم أفضل، إذا كان لا يستطيع، فالفطر أفضل. اما المناط الثاني هو الذي يريد محل الشهاد هنا اي شيء القتال والجهاد. فكانت عزيمة عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسروا لانه اقوى لهم على مقابلات اعداء الله. فيقدم الجهاد وحقوق الجهاد ومصالح الجهاد على صوم الفريضة على صوم رمضان. نعم. فنقول هذا الحديث ظاهر لانه في حالة تعارض بين الجهاد وصوم الفريضة يقدم الجهاد اذا لم يستطع العبد الجمع بينهما. اما لو كان يجمع بينهما بدون تقصير في حق الجهاد فبفضل الله متكئا. فبفضل الله متكئا. اما اذا حدث التعارض الذي معنيه التعارض. الذي نقول هنا التعارض. اما اذا حدث التعارض بين القيام بمصالح الجهاد وحقوقه وبين صوم رمضان يقدم الجهاد وما يتعلق به اذا لم يستطع العبد الجمع بينهما. نقول اذا ما يشرع المسافر ان يصوم في الغد الا اذا ضعف عن لقاء العدو فيفطر تقديما لمصلحه الجهاد. يفطر تقديما لمصلحه اي شيء الجهاد. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثاني صفحه 54 فعلل اي النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله فانكم مصدق وعد الوقت فالفطر اقوى لكم. قال ابن القيم فعلل بدنوه من عدوه. علل الفطر باي شيء لانه مقترب من اي شيء مقترب من عدوه. فعلل اي الفطر بدنوين من عدوين واحتياجين الى القوة التي يلقون التي يلاقون بها العدو. فكل ما تعلق بمصالح الجهاد يقدم على غيره من مصالح. انتبه نحن ما نريد نستطر في التفصيل. قال فعلى بدنوين من عدوين واحتياجين الى القوة التي يلقون بها العدو. قال وهذا سبب اخر غير السفر. لقد ظن ان قدام تعلق بالسفر هذا قضية اخرى. وهذا سبب اخر غير السفر. والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في تعليله ولا اشار اليه. لما اشار اليه شيء الى عله القتال والجهاد تقوي على القتال والجهاد. قال فالتعليل به اعتبارا لما الغاه الشاذ. لا تدخل المقصود هنا يفطر الاقتتال السفر. قضيه اخرى ما تكلم عن السفر لا سنه كلام واضح لا شيء تقوي. فالتعليل به اعتبارا لما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. هنا فطر خاص وليس فطر المسافر مطلقا. كما قلنا فطر خاص متعلق باي شيء بالقتال واي شيء والجهاد. قال التعليل به اي بالسفر اعتبارا بما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص والغاء وصف القوه التي يقاوم بها العدو. نعم. واعتبار السفر المجرد الغاء لما اعتبره الشارع وعلله به. كلامه اروع ما يكون. نعم. نضيف في تفصيل هذه المسألة أن البخاري رحمه الله أخرج في كتاب الجهاد من صحيحه باب من اختار الغزو على الصوم. من اختار الغزو على أي شيء؟ على الصوم. ونحن ذكرنا من قبل أن الصوم دلالة الحديث الذي مر يشمل صوم الفريضة وصوم النفل. فيشرع العبد أن يفطر في الجهاد إذا ضعف عن القيام به في حال صومه المتعين. فباب البخاري ترجمة عن تشمل صوم الفريضة وصوم ان في الباب من اختار الغزوة على الصوم. قال الحافظ جلد السادس صفحة 42 اي لئلا يضعف الصوم عن القتال. لئلا ايه يضعف الصوم عن القتال. اما لو استطاع يجمع بينهما وكان فيه قوة فالفضل لم تدع. وهذا كذلك من افضل القربات الصوم في سبيل الله فيه ما فيه من الاجور. وكذلك باب البخاري كما سمعتم قال اي لئلا يضعف الصوم عن القتال ولا يمتنع ذلك لمن عرفه انه لا ينقص. لمن عرف انك لديه قوة على الجمع بين القتال وبين الصوم يمنع من الصوم؟ لا يمنع. نقول عند التعارض. عند التعارض اذا كان العبد يعرف الناس انه صادق عن القتال وعن الجهاد او عن الاعداد لا. هنا يفطر الواجب في حق انه يفطر وياتي بالواجب العيني الذي يقدم على غيره كما ذكر. ثم عقد البخاري جبل اخر فقال فضل الصوم في سبيل الله. انتبه هل هناك تعارض؟ بين الترجمتين. قال اولا من اختار الغزو على الصوم ثم بعدها يقول فضل الصوم في سبيل الله في تعارض؟ ابدا. هذا لمن وهذا لمن؟ هذا لمن لم يستطع ان يجمع فيقدم الجهاد وهذا لمن استطاع ان يجمع بينهم فتفضل الله كما قلنا متفق. قال الحافظ في المجلد السادس صفحه 48 ولا يعارض ذلك ان الفطره في الجهاد اولى. الفطره في الجهاد ايه؟ اولى. يقدم الجهاد على الصوم. ان الفطرة في الجهاد اولى لان الصائم يضعف عن اللقاء. المراد باللقاء لقاء العدو كما تقدم تقريره في باب من اختار الغزو على الصوم. لأن الفضل المذكور هنا فضل الصوم في سبيل الله محمول على من لم يخش ضعفه، يعني الصيام بين ايه؟ بين الأمرين، على من لم يخش ضعفه ولا سيما من اعتاد به متعود على الصوم فلا يأس شيء، فصار ذلك من الأمور النسبية. المهم ماذا قال؟ فمن لم يعرف الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، يجمع بين الفضل والخير. أما من أضعف الصوم عن الجهاد ماذا يقدم؟ يقدم الجهاد بنص حديث النبي عليه السلام فأفطروا فكانت عزيمة. نعم، فالفطر أقوى لك، فإذا كان الفطر أقوى في حق العبد على مقابلة أعداء الله فيفطر. نعم، وإذا قام وقصر في الجهاد فهو إيه؟ آثم وآثم، أولئك الأبطال أولئك الأبطال. فنقول أنه في حالة عدم إمكان الجمع بينهما أي بين الجهاد والصوم يقدم الجهاد إلى كلاهما. نعم، قال ابن القيم اسمع لهذا الكلام الهام زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 53، قال رسول الله صاح الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر وخير الصحابة بين الامرين. انتبه هذا في علة ايه؟ علة الصفر، وخير الصحابة بين الامرين، وكان امرهم بالفطر اذا دنوا من عدوهم ليتقوى على قتاله. قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر حتى لا احد يقول قدمت علاقة بالسفر او المناطق المناطق السفر رغم اننا وضحنا ولكن تأكيد. قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر، نعم، اجتمع في حق باب الله المؤمنين طريق المجهدة، اجتمع في حقين فريضة صام فريض الجهاد المتعين وفريض صوم رمضان المتعين، صحيح؟ ماذا يفعلون؟ قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة له، اما اذا لم يكن تعارض اما اذا كان هناك تعارض فالفطر افضل في حقهم او اقوى في حقهم. قال وكان في الفطر قوة له على لقاء عدوين فهل لهم الفطر؟ قال فيه قولان اصحهما، هذا غير غير اصحهما دليلا ان لهم ذلك وهو اختيار ابن تيميه وفيه افتى العساكر الاسلاميه. سبحان الله، قصد ايه؟ هجوم متفارع على دمشق، قابلهم المسلمون يومئذ في رمضان، بل كما شكت أنت من يستبعد أن اللقاء كان أي شيء في رمضان. قال وبي أي ابن تيمية أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، قال بل هو أتعمد أن يفطر كما في الخبر التصحيح بابتداء أنه أتعمد أن يفطر أمام من؟ أمام ليه؟ الجند ومصر حتى يروح فيفطروا به رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. قال ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ أن نرافق مفاسد في الفطر بمظنة المشقة، من كل هذه يعني ليس علة على التحقيق ولكن مظنة، أن نرافق المجاهد في الفطر إن شاء الله غيره بإضافة لما ذكرناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. قال ولا ريب أن الفطر لذلك إلى الجهاد والاقتتال أولى من الفطر لمجرد السفر. قال بل إباحة الفطر للمسافر، انظر الفطر سبحان الله، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة. يعني كما ابن القيم يقول أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الفطر في السفر حتى ننظر إلى أي شيء؟ إلى الفطر في حالة عدم إمكانية الجمع بين الفطر بين الصبر وبين لقاء العدو في حالة الحضر. تنبيه على أن إذا وقعت في هذه الحالة واحتجتم من الفطر للتقوى على مقابلة أعداء الله فأفطر. فهذا الشرع في حقكم. نور ثقة يعني سبحان الله رائع كانت الاستدلال. قال تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه، حالة اتصال أحق بجوازه. قال لأن القوة هناك تختص بالمسافر انتبه، والسفر هذا عندما يرخص يرخص لمصلحة أو لمصلحة الأمة، المصلحة الشخصية في بدنك في جسم. أما قال ابن القيم فإنها في حالة اتصال أحق بجوازه أي بجواز الفطر، لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا القتال له وللمسلمين. فهذه مصلحة عامة، المصلحة العامة تقدم المصلحة المصلحة الإيه؟ الخاصة. ثم قال ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة الفطر. أيهما؟ بالله عليك الخاصة على العبد، أعمال الجهاد وما يقوم به من قتال وقر وصرف إلى غير ذلك ولا السفر؟ هل يقاس بالله عليكم أو هل يقارن مشقة السفر وإن كان فيه مشقة وإن كان السفر قطعا من عذاب، ولكن هل يصل الجهاد وما فيه من مشقة وما فيه من تعب ونصب؟ أبدا. وذلك كان أجل الجهاد لا يقارن بأجل غيره من التعب أن انشر ظهيره معرفة وليقدم مع الغير كفاك أن فيه بدل النفس. قال لأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالسفر للمجاهد أعظم من مصلحة سفر المسافر، لأن هذا مصلحة السوى المصلحة أعظم. ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الرجل الله سبحانه عبقرية في الاستدلال. نعم ستور. قال ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمر من هذه الآية يصمت هذا الحفظ. نعم أن الفطر يقدم على الصوم في حالة القتال. نعم انظر قال ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة وما لا تمن وجه الا بيت هو ايه؟ فوز. فيجب على العبد اذا ضعف عن لقاء اعداء الله ان يفطر. فالفطر اقوى لكم قام النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى واعد لهم اصحاب من الفوز. قال ابن القيم والفطر عند اللقاء من اعظم اسباب القوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوه بالرمي وجه اخر. والرمي لا يتم الا باي شيء الا بقوه. 14 ساعه يرمي لا يستطيع، الثاني هذا الثاني يسر يسر يتبع العدو الى غير ذلك وخاصه إذا كانت معركة طويلة وشرسة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوة بالرمي وهو لا يتم ولا يحصل به ولا يحصل به مقصوده استدلال بسيطة. الرمي استدلال لا يتم إلا بالقوة صحيح؟ كذلك الرمي لا يحصل به مقصوده. ما المراد بمقصوده؟ هل الرمي مراد لذات الرمي؟ الرمي مراد لذاته؟ لا، إنما لأي شيء لإصابة من؟ لإصابة العدو صحيح؟ للتنكيل والقتل والقتل بالعدو صحيح؟ فالرمي اولا لا يحصل الا بقوة. الرمي نجاز لا بد ان ترمي مجرد الرمي سواء اصبت او لم تصب الا باي شيء الا بقوة صحيح؟ كذلك لا تستطيع ان ترمي ستصيب اصابة بسيطة الا اذا كنت ايه؟ الا اذا كانت بك قوة. نعم والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. نعم فهذان وجهان يزداد بهما هذه تزداد بهما هذه البشرية. نعم قال والفطر عند اللقاء من اعظم اسباب القوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوة بالرمي وهو لا يتم ابتداء الا بالقوة. ثانيا قال ولا يحصل به مقصود اي قتل العدو والفتك والتمثيل به الا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والهداء. نعم فهذا كلام ظاهره انه على الايجاب. لماذا؟ لان الفطر اقوى. مثلا لم يجد احد الا ان يعرف العبد من نفسه وهذه قضية اخرى انه بالفعل لديه من قوة على الجمع بين الامرين فحب الله متفق وهذا امر له انكر. اما اذا قصر او ضعف يجب في حقه كما قال ابن القيم ان يفطر لهذه الوجوه الرائعه المثيرة. ثم قال وفي الجمله فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي ان الفطر لاجل الجهاد اولى منه لمجرد السفر. ثم قال فكيف وقد اشار الى العله فكيف وقد اشار الى العله ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليها فافطروا فكانت عزيمه. والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزيمه كما قلنا. ثم في روايه اخرى كذلك المسلم نسب المفطرين الى الصام اولئك الافطار اولئك الافطار. قال فكيف وقد اشار الى العله ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بان يفطروا لاجلها. بالاضافه لهذا النص نص اخر يذكره ابن الخير. قال ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة. انظر العلة التي علق بها الحكم او الامر. قال انه يوم قتال. ايش العلة؟ سفر؟ حسنا وما لا يكون واحد. نعم الرواية الاولى تسمعها انكم مقبضين عدوكم والفطر اقوى لكم هذه واحدة كذا. انظر هذا النص الاخر قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوم فتح مكة انه يوم قتال فافطروا. امرهم لا ندبهم امرهم بالفطر. فالفطر واجب اذا كان اقوى لك. اذا جمعنا بين هذا وبين الحديث له على مقابلة اعداء الله. انظر العلة ما هي العلة هنا لهذا الامر بالافطار السفر انه يوم قتال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فربط العله التي هي القتال بالامر بالفطر فيفطر العبد. بل يجب عليه الفطر اذا عرف من نفسه الضعف على الفاعل عدا الله. بل لا يجب ان نقول انه يفطر مطلقا حتى لا يكون مضمر التقصير. لا يفطر بل هذا والله تعالى على علم الظهر. وإلا ما نكب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والأصيام فقال أولئك الأصحاب أولئك الأصحاب رغم أن منهم من لا يقصد أبدا في منقطع دائلة وأن منهم من يستطيع أن يجمع بين الأمرين. قال إنه يوم قتال وهذا ظاهر حديث والأمر يطلق يحمل على أي شيء على وجوب ما لم تأت قرينة. القرينة قد تقول القوة ولكن يبقى أنه إذا حدث التعارض هذا الذي يهمنا إذا حدث التعارض بين الصوم صوم القريبة وبين القتال يقدم أيهما أيهما يقدم الجهاد إلى خلاف بالضبط لهذا النصوص بالضبط لهذا القواعد بالضبط لهذا التقرير هو جمع بين المعقول والمنقول لا يلتمس في أحد والله تعالى على وأعلم. وهذا الحديث يضاف إلى صحة إسناده من هذا الطريق فله متابع تابعه سعيد بن ربيعة عن شهر هو لا يحتاج إلى متابع هو صحيح ولله الحمد والمنة. انظر في ذلك امرات الجهاد صف امام وسبعين قال وهذا حديث قوي في الحجة وقال اسناد من كشان على شرط البخاري نعم وقال محققة الزاد وقال محققة الزاد في المجلد الثالث قال رجال ثقات صفحة المجلد الثاني صفحة 53 رجال ثقات بالاضافة لكما قلنا الى انه له متابع وان كان لا يحتاج الى متابعة. قال ابن القيم تعلل بالقتال على الامر بالاصرار على اي شيء السفر انه يوم قتال باي شيء بالقتال قال تعلل بالقتال ورتب عليه الامر بالستر بحرف الفاء فعلل بالقتال ورتب عليه الامر بالستر بحرف الفاء قال وكل احد يفهم من هذا اللفظ ان الستر يجب القتال كل احد عالم جاهل كل من ينتسب اللغه العربيه قال وكل احد يفهم من هذا اللفظ ان الستر يجب القتال فنقول والله الحمد منا بالوقت لما ذكرنا من قواعد النصوص هذا الحديث نص فيما نحن فيه ولله الحمد والمنة. فهنا بعد هذا التقرير قدم الجهاد المتعين على صوم الفريضة المتعين فقدم الجهاد على غير من الواجبات حديث أسلم ثم قاتل ثم في الدليل الثاني قدم الجهاد على الحج المتعين ثم قدم الجهاد على بر الوالدين المتعين ثم قدم الجهاد على الصوم المتعين وياتي معنا ان شاء الله دليل اخر في الدرس القادم بحوله ومنه وفضله نكتفي هذا القدر على انكم ان شاء الله في الدرس القادم كما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. تكلمنا بالامس وبدانا الكلام بالامس في مقطع الشرع من المقاطع المتعلقة بكون الجهاد الأربعين في حرب بدر وهي المتعلقة بأن هذا الواجب العين مقدم على غيره. قلنا أن هذه المسألة مقربة من وجوه. نعم الواجب الأول ما ذكرناه أن الواجبات تقدم على غيرها من أعمال التطوع الفرائض تقدم على أما في أي مسألة هذه الفرائض ويذكر فيها الجهاد كما هو معروف. نعم اما الوجه الثاني فقلنا ان الواجبات العينيه تقدم على غيرها من الواجبات الكفائيه وهذه كذلك كبطله قاعده عامه مهما كانت الواجبات الكفائيه مهما بلغت في علو مرتبتها من الشريعه فابدا لا تعارض ولا تقدم على الواجب العيني ويصف في ذلك الجهاد اذا تعين. نعم هذان كان وجهين عامين ينقضمان الجهاد وغيره ينقضمان الجهاد وغيره. ثم شرعنا في بيان أدلة خاصة بالجهاد أدلة خاصة بالجهاد إذا تعين صريح في الدلالة لأنه لا يقدم عليه غيره وإنما يقدم هو على غيره. فذكرنا أولا حديث البخاري في ذلك الرجل الذي جاء يرسل في دين الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقت المعركة أسلم ثم قاتل أسلم فدخل في دين الإسلام ثم أمره بالقتال لأنه كان متعين في حالته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتحصيل أي واجب من الواجبات سواء عينية في ذلك أو الكفائية فضلا عن أن يقوم بتحصيل أعمال هي تطوع أو نسل محض. نعم ثم ذكرنا دليل آخر هو أن الجهاد يقدم كذلك على حج الفريضة يقدم على حج الفريضة يقدم على حجة الإسلام وهي ركن من أركان الخمس كما هو معروف ومقرر ورغم ذلك قدم عليها الجهاد. ثم ذكرنا كذلك الدليل الثالث أو الصورة الثالثة أن الجهاد كذلك يقدم على بر الوالدين قدم على إذن الوالدين الذي هو كذلك فرض عين. ثم ذكرنا دليلا رابعا وهو أن الجهاد كذلك يقدم على صوم الفريضة يقدم على صوم الفريضة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الأدلة سنذكر الدليل الخامس وهو أن الصلاة أن الصلاة والتي هي أعظم شعائر الإسلام والتي هي عمود الدين كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عمود الدين وركنه الركين. نقول هذه الصلاة إذا تعارضت انتبه ليس في جميع الصور تقدم ويقدم عليها الجهاد أي على إثنينها إذا تعارضت مع الجهاد العيني يقدم عليها الجهاد العيني ما معنى يقدم عليها؟ تلغى الصلاة؟ تعطل الصلاة؟ لا يصلي المجاهد؟ لا يقدم على إتمامها يقدم على صورتها الكاملة التي فرضها الله عليه. أما الصلاة فتؤدى ولا تفقد أي حالة من الأحوال حتى وقت تراكم الخصين حتى عند شداد المرض حتى عند الهيجة إلى غير ذلك. إنما المقصود من التقديم هنا أي أن يقدم الصلاة يقدم مصلحة الصلاة على مصلحة إتمام أن يقدم الجهاد مصلحة الجهاد على مصلحة إتمام الصلاة بالصورة التي شرعها الله عليها بمعنى ما تؤدى ولكن بصورة أخرى بصورة استثنائية. لماذا تم هذا الاستثناء بسبب أي شيء؟ بسبب الجهاد وهذا الشاهد بسبب الجهاد. أما الصلاة تؤدى ولا تفسد بأي حالة من الأحوال حتى لو أداها العبد المجاهد فيما بما فقط بإشارة العينية يؤديها بإشارته بعينه. فالشاهد من هنا من هذا الدليل أن الجهاد لعظم مصلحته ولعموم مصلحته يقدم على إتمام الصلاة. فلا تؤدى الصلاة بحالات المعروفة المقررة إنما تؤدى بصور استثنائية نعم. نقول في هذا الدليل الخامس أن الصلاة التي هي عمود الدين وركنه الركين إذا تعارضت مع الجهاد العلمي يقدم عليها الجهاد العلمي بمعنى أن الصلاة لا تؤدى بصفتها الكاملة فقد تؤخر وقد تجمع تتأخر عن وقتها حتى يخرج وقتها كما سنذكر وقد تجمع فيجمع بين الصلاتين وقد تقصر إلى ركعتين بل قد تقصر إلى ركعة واحدة بل تصلى إيمان بل تصلى إلى غير سبيل كل هذا بسبب أي شيء؟ بسبب الجهاد. هذا الشيء قوي لا يمارس أحد فقد تؤخر الصلاة إلى وقتها بل إلى خروج وقتها لم يخرج وقتها بل قد تجمع بل قد تقصر إلى ركعتين بل قد تقصر إلى ركعة واحدة بل قد تؤدى إيماء بالإشارة يؤديها المجاهد وقت القتال بعينه فقط وبدون توجه للقبلة هل يتجه للقبلة أو لم يتجه للقبلة حسب ما تأثر له حسب ظروف المعركة حسب طبيعة القتال. فهنا قدمت مصالح الجهاد ومصالح القتال بالاتفاق على إتمام الصلاة بصورتها التي فرضها الله عليه. نقول من الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه وأبن سلام مشهورة ارجع لأي كتاب من كتب الفقه هناك باب خاص يسمى باب صلاة الخوف. ما المراد بصلاة الخوف؟ صلاة المعركة. كيف تؤدي صلاة المعركة؟ ولها صور كثيرة كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التيسير ورفع الحرج عن المجاهدين. فإنما تأثرت هذه الصورة من الصور لك أن تصلي بها. المهم أنك لا تصلي بالصلاة التي فرضها الله عليك لا تصلي الصلاة بصورتها الطبيعية الحقيقية الأصلية. فهذا التغيير بسبب أي شيء؟ بسبب مراعاة مصالح الجهاد وهذا الشاهد الذي حوله مجنبين. نعم. ما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق القتال يوم الخندق كان حكمه ايش؟ طبعا من وجوه واصلا بحضور الصفين باتفاق الصفين وبحضور الزكاة فرض عين ولكن خصية يوم الخندق انه كان قتال دفع قتال الاحزاب وتجمعوا على غزو المدينه كما هو معروف فكان القتال قتال دفع. وهذا المثل غايه الظهور. لماذا؟ لان تقديم مصلحه الجهاد على اتمام الصلاه او على اداء الصلاه بصورتها التي حبها الله وارضاه لم يكن وقت القتال اي لم يكن وقت التقاء الزحفين وتقابل الصفين لا وانما كان بسبب انشغال المسلمون بما هو من اعمال الجهاد وليس بذات القتال الذي هو التقاء بين الصفين. مفهوم الصوره؟ انها بسبب اي شيء انشغال المسلمون بما هو من اعمال انشغال المسلمين بما هو من اعمال الجهاد كما سنذكر. ما اخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. خرج وقت اي شيء؟ خرج وقت العصر بالاتفاق ودخل وقت المغرب كذلك بالاتفاق. بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يسبهم ويشتمهم. اذا هذا في مشروع لاي شيء؟ مشروع سب من؟ الكفار سب كفار المشركين يسب كفار قريش. طبعا نقول تعالى ولا تسبوا الذين كفروا وسبوا الله عظم بغير علم. هذا محمود على سبين في ذواتين بمسب الدين يعني دون عيب آلهتين وتسفيه أحلامهم. أما عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم هذا جائز بالاتفاق بل مطلوب. يسب كفار قريش؟ قال يا رسول الله ما كدت. نرجع للمسألة ثانية. قال يا رسول الله لماذا يسب كفار قريش؟ لماذا؟ من يعرف؟ لما خرجوا قريش ايش؟ بل كما سأتي معنا في رواية أن المسلمين تأخروا عن صلاة الظهر وصلاة العصر ثم صلاة المغرب، وفي رواية أربع صلوات جمعوها معنا، في رواية أخرى أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا كله كتاب من عصر مصالح أي شيء؟ مصالح الجهاد. رغم أن أحرص الناس على إقامة الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالاتفاق، وجود قرة عين في أي شيء في الصلاة، ورغم ذلك كما قلنا قدمت مصالح الجهاد على إتمام الصلاة بصورتها المفروضة. فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله كدت ما كدت ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. مباشره ما انتهى من صلاه العصر حتى غربت الشمس، ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت، فامر صلاه قبل ان تغرب الشمس، يعني دونيها بفتره بلغت. اما النبي عليه السلام ومعظم اصحابه ما صلوا اصلا، ما صلوا الا بعد ان غربت الشمس، وهذا شاهد اقوى، يعني مثال النبي ومثال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك ان كنت يا عمر انت صليتها فوالله ما صليتها. قال جابر فقمنا الى بضحان فتوضا للصلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتوضانا لها. توضا النبي توضا معه من؟ اصحابه. من الذي صلى وحده؟ عمر قبل غروب الشمس. اما باقي المسلمين وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلوها بعد غروب الشمس. قال فقمنا الى بضحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها. قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. النبي وعامة أصحابه أخروا صلاة العصر بعد خروج وقتها بعد أن غربت الشمس، وقدموا عليها أي على أداء الصلاة في وقتها التي هي أفضل الأعمال، بالاتفاق أن الصلاة كانت عليهم كتابا موقوت، هذا المثال لا يخالف فيه أحد، ورغم ذلك قدمت مصالح الجهاد على أداء الصلاة في وقتها. على أداء الصلاة بسبب انشغال المسلمين لا بالقتال النفسي، لا بالتقاط الزحفين وتقابل الصفين، لا في حاله تنفعل السيوف السيوف، لا، ولكن انشغالهم بما هو من جنس الجهاد، تحكم الخنادق والتجهد والاداب وغير ذلك. نعم. هذه دلاله ظاهره على تمرين مصالح الجهاد او ما هو من جنس الجهاد من اعمال استعداد وتدريب ونحوه على باقي الاعمال. نعم. قال في الفتح الحافظ من جلد الثاني صفحه 69 قال في حديث ابي سعيد الذي اشرنا اليه روايات اخرى الذي اشرنا اليه الظهر والعصر والمغرب. هذا الحديث فقط ايش؟ العصر. فقط اي شيء؟ العصر، صلى بعد المغرب. قال وفي حديث ابي سعيد الذي اشرنا اليه الظهر والعصر والمغرب، وانهم صلوا بعد هوين من الليل، ليس بعد المغرب، بعد وقت العشاء، بعد هوين من الليل، بعد ان دخل وقت ايش؟ صلاه العشاء، بعد ان اخذ الليل ما اخذه، وانهم صلوا بعد هوين من الليل. قال وفي حديث ابي مسعود عند الترمذي والنسائي، انظر نصه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. هذه روايه اخرى، هذه روايه العصر صلى بعد المغرب، وروايه الظهر والعصر والمغرب، وروايه اربع صلوات. نعم. قال وفي حديث ابي مسعود عند الترمذي والنسائي ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فما صلى المسلمون الا بعد ان ذهب جزء من الليل، بعد هوين من الليل، اي بعد ان دخل وقت العشاء، بل بعد وقت من دخول وقت العشاء. نعم. بسبب انشغالهم بمصالح الجهاد، تقدموا مصالح الجهاد على اداء الصلاه في وقتها. نعم. وانظر مسائل هذا الحديث في فتح الجلد من صفحة 69 إلى صفحة 70. نعم. وأخرج البخاري كذلك في كتاب الجهاد من صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يدعو على من؟ المشركين. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. لماذا؟ شغلون عن صلاة الوسطى حين غاب الشمس، وفي رواية حتى غاب الشمس تبدأ من مربحين. هذا كذلك ظاهر في امرين، فان المسلمين لم يصلوا الصلاه في وقتها، وان السبب هو اي شيء؟ اشتغالهم باي شيء؟ بالجهاد وبالقتال ومن حق عدالة شغالون. فالسبب ظاهر تصريح النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما صلوا الصلاه في وقتها في ادائها لانشغالهم بالجهاد او بما هو من جنس الجهاد. ما راى الله بيوتهم وقبورهم نارا شغالون عن صلاه الوسطى. ولذلك الراجح ان الصلاه الوسطى هي في صلاه الايه؟ فيطلع ترى ان فيها كم قول؟ فيها 20 قول لاهل العلم. 20 فيها 20 قول ما مراد الصلاه الوسطى؟ من الراجح تبع لهذه النصوص انها صلاه العصر. نعم. قال شغالونا، انظر شاهد شغالونا، هذه شغال المسلمين الجهاد أخرت الصلاة عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس وفي الواحة غابت الشمس. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. فنقول هذه الأثار وغيرها ظاهرات لتقديم الجهاد وما هو من جنسه من أعمال كالسعداد ونحوه كحفر الخنادق ونحو ذلك عن صلاة الفريضة في وقتها، عن صلاة الفريضة في وقتها فتؤدى ولكن بعد أن يخرج وقتها. نعم. وانظر صلاة الخوف، وبعد صلاة الخوف كما قلنا من أشهر الأبواب الفقهية في أي كتاب من كتب الفقه، افتح أي كتاب فقهي تجد هناك باب خاص في كتاب الصلاة، في كتاب العبادات باب الصلاة سمى صلاة الخوف، فيها صفات كثيرة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع هذه الصفات أن الصلاة لا تؤدى على صورتها المعروفة، إنما تؤدى بصور استثنائية، فقد تؤدى ركعة، قد تؤدى ركعتين، قد تؤدى بعدة صفات تنقسم الجيش إلى فريقين، المهم لا عدة كيفيات ولا عدة صفات. الشاهد أن الصلاة لم تؤدى بالصورة التي أنزلها الله عليها، بسبب أي شيء؟ بسبب تقديم مصالح الجهاد. وهذا الشاهد الذي أو هذا الذي نريد أن نؤكده. نعم، ننظر صلاة الخوف من كتاب البخاري، البخاري عقد كتاب خاص سماه كتاب صلاة الخوف، كتاب خاص ليس باب من كتاب، ليس باب من كتاب الصلاة، إنما كتاب خاص سماه كتاب صلاة الخوف، كما فتح الباري المجلد الثاني من الصفحة 429 إلى الصفحة 438، وذكر في صور متعددة، واستفاد الشارح الحافظ رحمه الله في صحيح المتع إلى هذا الكتاب. كذلك انظر من صحيح البخاري باب كتاب التفسير، باب قوله تعالى فإن شئتم فرجالا أو ركبانا، وهذه صلاة الخوف، فإن شئتم أي أثناء القتال فرجالا أو ركبانا، فالله كما تريدون رجالا أو ركبانا، نعم بأي حالة تكون عليها أنهم هذه الصلاة. كذلك في صحيح البخاري في كتاب التفسير في قوله تعالى فإن شئتم فرجالا أو ركبانا، أشار ابن عمر للقبلة أو لغير القبلة، تستقبلوا قبلة أو لا تستقبلوا قبلة، هذا كله يسقط من ناحية اشتراط أداء الصلاة وقت الجهاد والقتال. نعم، كما في كتاب التفسير كما قلنا من صحيح البخاري في فتح المجلد الثالث صفحة 119. نعم، قال الحافظ وروى ابن ابي شيبة كما في المجلد الثاني صفحة 435 بعض اقوال اهل العلم في تقرير هذا الاصل، في تقرير هذا الاصل انه يقدم مصالح الجهاد على اداء الصلاة بصورتها التي فرضها الله عليه بالاضافة الى هذه الاثار. نعم، وحديث صلاة الخوف كلها صحيحة ولله الحمد ابدا، يعني انت اشهر من ان نقررها، لذلك ما اتينا بنصوصها لانها كثيرة جدا. نعم، قال الحافظ فتح الباري من جلد الثاني صفحة 435 روى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري وآخرين من أئمة أهل العلم وأئمة هذا الدين وآخرين قالوا إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة تقول انظر كيف تؤدي الصلاة، انظر هنا هذا الصورة، انظر لأي مرتبة تراعى مصالح الجهاد وتؤدي الصلاة بصورة استثنائية. نعم، مسألة ظاهرة، وهذه الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام بلا خلاف، هذه الصلاة التي تاركها جحد أو لم يلحق كافر على الراجح، وهذا قول عامة السلف، ورغم ذلك قدمت عليها مصالح الجهاد. قال إذا حضرت الصلاة كلام هؤلاء الأئمة فقولوا كيف أدى الصلاة، انظر فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم صلاة الجهاد، هل صلاة صلاة نعم، وتجزئ تجزئ، تعيد لا تعيد. قال فتلك صلاتهم بلا إعادة، حتى إذا انتهت المعركة لا تعيد، أنت أديت صلاة فرضها الله عليك، هذا كله بسبب مراعاة أي شيء، حتى تعرف معنى كلمة جهاد متعين، حتى تعرف مدى قيمة الجهاد في هذا التاج، تاج الشرع المطهر، تعرف ما معنى كلمة جهاد أو ما موضع ومحل الجهاد في دين الإسلام، تعرف تتخيلها بصورة صحيحة، عندما ترى كلام أهل العلم في هذه المسألة، حتى تعرف أبعاد الجهاد بصورة عامة، وخاصة الجهاد المتعين، وخاصة جهاد الدفع. نعم، حتى تعرف تماما موضع ومحل وقيمة الجهاد من دين الإسلام. جميع الأحكام تقريبا تغير من أجل تقديم مصالح الجهاد ومن أجل مراعاة مصالح الجهاد. نعم، قال إذا حضرت الصلاة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم صلاة من؟ المجاهدين بلا إعادة. هذه مسألة هامة، حتى ما يتمطع عن صلاته فأقول لك بعد ذلك يعيد الصلاة في حالة صلاته وفي حالة سكون الدعاء وفي حالة الأمن وبعد هذا الخوف يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة، لأنك أتيت بما فرضه الله عليك في تلك الحالة مراعاة لما هو أعظم في هذه الحالة. نعم، وهذا قاعدة القاعدة التي ذكرها القرافي، ويقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته. نعم، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة. ثم قال أي حافظ أو نقل وعن مجاهد والحكم إذا كان عند اقتراب، ومن عند اقتراب القرء والصرف كانت في عملية مثلا تعرض للتوغيط في كمين ثم تفر وتفر تذهب تقدم الصخر إلى غير ذلك كما في التدريب، إذا كان عند اقتراب من المطاردة والمشايخة، ما المشايخة؟ أن تعرف تشوف بعضها على بعض. نعم، والجنة معلمة ان الجنة تحت ظلال الشيطان في ذلك صور الاشياء الحديثة. نعم. اذا كان عند الصراط والمسايات لا تنسي شيء. نعم. القصر. ونحو. نعم. يجزئ ان تكون صلاة الرجل تكبيرة. يكبر. فاذا انظر. هناك سورة اقل. فاذا لم يمكن الا تكبيرة واحدة اجزاك. كل تكبيرة واحدة الله اكبر وانت اكبر. نعم. هذه الصلاة. ثاني تحضر مني. يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرة فإذا لم يمكن إلا تكبيرة واحدة أجزاته. قال أين كان وجهه؟ أين كان وجهه؟ يعني اتجه للقبلة ولا متجه إيش؟ لقلب حسب طبيعة أي شيء؟ المرأة حسب ما توجه المرأة. نعم. بحسب مصالح الجهاد بحسب مراعاة مصالح الجهاد. ثم قال الحافظ نقل آخر وقال إسحاق بن راهوية شيخ الإمام البخاري من أقران الإمام أحمد وقال إسحاق بن راهوية يجزي عند المشايخة عند التحام الصفين وتقبل الزخين يجزئ عند المشايخة ركعة واحدة يومئ لها إيماء فقط سريعة كده يومئ لها إيش؟ إيماء. قال فإن لم يقدر الأن يأتي بركعة بالإيماء صورة سريعة فإن لم يقدر فسجد فإن لم يقدر فتكبيرة. منذ هذا التنزل مراعاة لمصالح أي شيء مراعاة لمصالح الشيء مراعاة لمصالح الجهاد. فهذا دليل خامس على هذه القاعدة التي قررناها بخصوص الجهاد المتعين. فأولا قاعدة عامة أن الواجبات تقدم على النوافل. ثانيا قاعدة عامة أخرى أن الواجبات العينية تقدم على الواجبات الجزئية. ثم استقرضنا وفصلنا في عدة صور أو في عدة أدلة بخصوص الجهاد. فيقدم الجهاد على غير من الواجبات العينية في حق المسلم كما في حديث هذا الرجل الذي أسلم ثم قاتل. ثم يقدم الجهاد كذلك على فريضة الحج الفريضة. ثم يقدم الجهاد كذلك على صوم الفريضة. ثم يقدم الجهاد كذلك على إذن الوالدين. ثم يقدم الجهاد كذلك على إتمام الصلاة بصورتها التي فرضها الله عليه حتى تؤدى تكبيرة واحدة. يكبر على العبد في اتجاه القبلة او بغير اتجاه القبلة بحسب ما تسنى له اثناء القتال والمعركة. وما كل هذا الا مراعاة لمصالح الجهاد. دليل سادس كذلك او صورة ثالثة كذلك يقدم فيها الجهاد على واجب علمي اخر هو ما افتى به شيخ الاسلام ابن تيمية في الصلاة العلمية المجلد الرابع صفحة 183 183 قلنا ان المقاصد الشريعة تجب اي شيء حفظ الدين ثم حفظ ايش الذي ياتي المشاكل بعد الدين حفظ ايش النفس صحيح. فاذا تعارض او حدث حاله استثنيه تعارض فيها حفظ الدين ما حفظ النفس ايما يقدم حفظ الدين بالاتفاق. وانظر لهذين المثالين الرائعين والواضحين. نعم. قال كالسنتين في الاختراف العلميه من جهه الرابع صفحه 183 لو ضاق المال واجهته هما وكن ذاك عما وراها وعن غيرها كذلك ذاك عما وراها وعن غيرها لو ضاق المال عن اطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه. انتبه حدث تعارض لدينا قدر من المال وامامنا سبيلان كلاهما واجب عين يجب علينا ان نختار احد هذين السبيلين لننفق فيه هذا المال اما ان ننفقه على الجياع الذين على وشك الموت الذين اذا لم يطعموا سيموتون. انتبه الذين اذا لم يطعموا سوف ايش يموتون. طيب وحفظ الدين وحفظ النفس من واجبات الشريعه من واجبات العينيه من مقاصد الشريعه ده لا تحتمل من اعظم مقاصد الشريعه بعد حفظ الدين مباشره الذي يلي الدين هو حفظ النفس. طيب ومنزله النفس في الدين وفي الاسلام مساله معروفه اول ما يقضى فيها من قيامه الدماء. طيب هذا السبيل الاول. السبيل الثاني الجهاد المتعين اما ان ننفق لاطعام الجياع الذين هم على وشك ان يموتون واما ننفق على الجهاد المتعين. ماذا نفعل ايهما نقدم؟ نقدم مصالح الجهاد بالاتفاق. فيوقف الجهاد ولو مات الجياع. انتبه هذا الكلام من باب على امور كثيره جدا خلق حدث فيه خلق يعني لا اعلم ان الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن الغالب الذي نحن فيه ونحن الذين غبرناه. قال ابن تيميه لو ضاق المال عن اطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وان مات الجياع. هذا الشكل السائر شيخ الاسلام رحمه الله قال قدمنا الجهاد وان مات من؟ الجميع وما الجميع رغم ان كما قلنا حفظ النفس من مقاصد الشريعه التي تاتي مباشره بعد حفظ الدين ولا من منزله ما هو معلوم عند اهل العلم. قال قدمنا الجهاد وان مات الجياع. نعم هذه صوره. صوره اخرى وهي دليل سابع عندنا اشار جاد ثانيه كذلك قال كما في مساله الترس واولى فانا هناك نقتلهم بسيرنا وهنا يموتون بسير الله عز وجل. مساله الترس كذلك هي دليل اخر دليل سابع عندنا في تقرير هذه القاعده ان الجهاد العيني يقدم على غيره من الواجبات العينيه حتى لو كان هذا الواجب العيني الاخر هو حفظ النفس. مساله الترس ما المراد مساله الترس؟ انتبه حدث تعارض كذلك بين مصالح الجهاد المتعين وبين الحصار على نفوس بعض المسلمين. الذين أثرهم العدو فتطرق بهم فأقام بهم حواجز بشرية كما هو الآن حواجز إيش؟ بشرية حتى يمنع المجاهدين من قتالهم مفهوم الصورة؟ جاء الكفار طواغيت مرتدون كفار أصيون وأخذوا بعض الأسرى فأسقطوا بعض المسلمين وجعلوهم أمامهم حواجز بشرية يحتموا بهم من المجاهدين صحيح؟ فهنا تعارض بين أن نقتل هؤلاء المسلمين الذين نفوسهم معصومة بلا أدنى شك نفوسهم إيش؟ معصومة سدت لهم العصمة بين أن نقتلهم وبين أن نقتل الكفار ونقتلهم كذلك تبعا وبين أن نضرب الجهاد فماذا نقدم؟ نقدم المصلحة المتعلقة بحفظ هذه النفوس المعصومة التي قد تكون نفوس خيار الصالحين خيار أهل الأرض تلك الفترة قد تكون كما قال ابن سينا في مجموعة الفتاوى بجلد سنة شيء ولو كان فيهم قوم من خيار المسلمين انتبه قد تكون نفوس خيار أهل الأرض في تلك الفترة طرق عليهم الكفار وقع في حالة التدريب تتغطى بالفعل فهناك بين أن نقتل هؤلاء المسلمين المعصومين بما هم معصومة وبين أن نترك الجهاد ولا نجاهد أو يتمكن منا العدو ويتفرق علينا العدو ماذا نقدم؟ باتفاق العلم تقدم مصلحة الجهاد فيقتل هؤلاء المسلمون حفظا لمصلحة الجهاد المتعين نعم لا مشكلة تأتي بالتفصيل إن شاء الله في مضمها قال الشيخ حسن سميت مجموعة فتاوى المجلد الثاني المتين صفحة 537 قال إن الأمة قال إن الأمة إن الأئمة إن الأئمة قال إن الأئمة متفقون ليس هناك خلاف في هذه المسألة إن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تكرسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار كما قلنا يقتلون تبعا لا قصدا نعم الثالث أنه حدث تعارض بين حفظ هذه النفوس المعصومة وبين قتل الكفار فقدم بالاتفاق مصلحة الجهاد المتمثل في قتل الكفار دفع عن المسلمين وعن دينهم وأعراضهم وأرضهم قال شيخ الإسلام إن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تكرسوا بالمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا انطلق في القتال نعم أو انطلق عليهم أعدائهم نعم قال إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم أي المسلمين المعصومين هؤلاء ونقصد الكفار فقدمت مصلحة أي شيء مصلحة الجهاد على مصلحة حفظ هذه النفوس المعصومة البريئة المطهرة إلى غير ذلك من مفردات نعم فهذه أدلة سبعة خاصة بتقديم الجهاد المتعين على غيره لا بالواجبات الكفائية كل ما ذكرنا الواجبات الايه؟ العينية ذكرنا الآن سبع واجبات عينية قدم عليها الجهاد بالأدنى شبهة نعم أظن الله تعالى أنا أعلم أن الإنسان لهذا القدر تكون فيها قدر من الظهور لا يخشى على أحد إلا أن يكون في قلبه شبهة قال كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو تناطحت الجبال بين يديه فمن يهدي من اضل الله نعم سنقول ان كل ما ذكرناه من قواعد ومن ادله خاصه في الجهاد ان كل هذا وغيره والله تعالى اعلم كان الجهاد دفاعيا مخصوصا حدث يقدم على غيره من الاعمال مطلقا سواء كانت نوافل او كانت فروض كفائيه او كانت حتى فروض عينيه نقول كل ما ذكرناه يندرج تحت قاعده عامه قاعده هذا من باب يعني اكتفاء الموضوع يندرج تحت قاعده عامه مقرره عند اهل العلم وهي ما ذكرها الشيخ السعدي عبد الرحمن رحمه الله في كتابه القواعد والاصول الجماعه صفحه 68 وصفحه 63 تحت عنوان القاعدة الثالثة والثلاثين تحت عنوان القاعدة الثالثة والثلاثين قال رحمه الله نص هذه القاعدة إذا تزاحمت المصالح كل ما ذكرناها يكون تحت هذه القاعدة العامة نعم يكون تحت هذه القاعدة العامة أما ذكرناها كأدلة تفصيلية أو أدلة خاصة إذا تزاحمت المصالح قدمت أعلى منها هذه قاعدة عامة يندرج فيها هذه المسألة مسألتنا وغيرها من المسائل كل صورة من صور التعارض يقدم فيها المصلحة الأعلى على المصلحة الإيه؟ الأدنى نعم وليس هناك اعلى من مصلحه الجهاد كما دللنا على وجه التفصيل كلامنا هذا كلام زائد الذي نقول له كلام زائد من باب فقط اتفاق البحث او اعطائه الطلب او الفائده العلميه قال اذا تزاحمت المصالح تقدم الاعلى منها قال فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الامرين على المرجوح قال اذا تزاحمت المفاسد كذلك واضطر الى واحد منها فيقدم الاخف منها ثم قال ويضرب امثله لهذه القاعده قال ويقدم العبد طاعه الله على طاعه كل احد قال من امثله لهذه القاعده اذا تفهمت المصالح يقدم الاعلى منها قال ويقدم العبد طاعه الله على طاعه كل احد ثم قال ولهذا لا يطيع والديه اي العبد لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب. نعم. قال والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. ايش مسألة كده؟ اذا اراد والداه ان يمنعهما الجهاد المتعين له ان يطيعهما؟ لا ابدا. يخرج بدون اذنهما كما ذكرنا لتعين الجهاد في حقه. نعم. كذلك ذكر نفس القاعدة ولكن بصيغة مختلفة في التأسيس لأصول الفقه على ضوء السيد السنة صفحة 40 قال تحت عنوان تزاحم الواجبات ماذا يفعل العبد إذا تزاحمت الواجبات في حقه؟ قال قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقت واحد. قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقت واحد ولا يمكن الجمع بينهم. إن أمكن الجمع سبيها ونعمك وفضل الله المتسع. قال ولا يمكن الجمع بينهما فينبغي تحصيل أوكدهما. يقدم ماذا؟ الأعلى الأعظم الأوكد الأوجب وليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. نعم. كذلك جاء في شرح السير للشيباني مجلد سير صفحة 202 والمجلد الرابع صفحة 233 قال عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. هذه كما قلنا قاعدة ترتيب الأعمال عند أهل السنة والجماعة أو معرفة مراتب الأعمال. هذه قاعدة هامة جدا جدا جدا. قال كما في السير عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم. انظر كذلك قواعد الفقه صفحة 92 السيد محمد عميد بن الإحسان البركاتي. نعم. ونقول نحن تعمدنا الاستطراد في هذه الفترة لأن كثير من المسلمين اليوم أفرادا وجماعات انشغلوا بالأمور ظنوها حسب زعمهم أنها مقدمة على الجهاد في سبيل الله. نعم. أو ظنوا أنفسهم إلى الحسد زعمهم أنهم على شيء وأنهم على ثغور من ثغور الإسلام العظيمة. نعم. وأنهم يقومون بواجبات من أعظم الواجبات المتعينة في هذا الزمن والأمر بخلاف ذلك تماما بتمام. وظنوا أن هذا عذر لهم عند الله سبحانه وتعالى في القعود عن الجهاد وتوابع. وهذا كلام ما دللنا ما ذكرنا في هذه النقطة العاشرة يبين بوضوح وبجلاء مدى فساده وأن هذا غرور وليس أن صاحبه مغرور وليس معذور كما قال أتابع الرسالة من إنشغل بالنفس أن الفرد فهو مغرور وليس معذور. نقول من سبيل على سبيل ذكر بعض هذه الأعمال التي انشغل بها كثير من المعاصرين نعم الانشغال بالعلم أو التعليم أو التدريس أو التوجيه أو الإرشاد أو التربية أو التصنيف أو التحقيق أو التفريغ أو غير ذلك من وجوه الخير التي لا نجادل ولا نماري أنها من وجوه الخير ولكن أبدا لا تقدم بناء على ما قرناه على الجهاد وعلى مصالحه وحال تعليمه. وليس القصد من هذا التقرير إلغاء أو تعطيل أو حتى تأخير هذه الأعمال الهامة والعظيمة. نعم. ليس هذا ما قصدنا إليه بل هذه الأعمال على التحقيق هي شق الإعداد من ترك هذه الأعمال العلم والتعليم والتدريس والتربية إلى غير ذلك من الواجبات الكفائية في هذا الزمن والمتعينة في حق كثير من الناس. نقول هذه الواجبات هي على التحقيق شق الإعداد. فالإعداد على قسمين إعداد شرعي إيماني وإعداد مادي عسكري ولا يتم النص ولا يتم التمكين أبدا وهيهات إلا بالجمع بين النوعين من الأداء شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. يأتي النبي ومع الرجل والنبي ومع الرجلان والنبي وليس مع أحد. لا يتم النص والتمكين أبدا إلا إذا استوفر الطائفة المجاهدة نوعي الإعداد الشرعي الإيماني والمادي العسكري. إنما هذا محل إعداد النصر والتمكين وما يتعلق بشروطهما. ومجال الكلام في هذا الباب طويل جدا يخرج من المقام ولا يتسع أصلا من المقام لما هذا موضوع مستقل مفرد بذلك. فنقول ما قصدنا أبدا من تقرير هذه القواعد ومن تقرير هذه النقطة العاشرة أن الجهاد لا يقدم عليه غيره من الأعمال. ما قصدنا تعطيل أو إلغاء هذه الأعمال التي هي من أعظم وجوه الخير التي كما قلنا هي شق الإعداد والتي هي من أعظم أسباب النصر والتمكين. ما قصدنا هذا حتى وكذا وإنما قصدنا صورة ظاهرة لا يماري في أحد استشرت في كثير من المسلمين اليوم أفرادا وجماعات أنهم انشغلوا بهذه الواجبات وقعدوا وطرق الجهاد بالكلية. نعم. فهم في هذه الحالة مرتكبون لكبيرة قصار بإجماع الأمة بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة بسرتهم وقوضهم عن الجهاد المتعين في حقيقة الذي هو في أعلى صورة عيني في حال كتاب الدفع. هذا الذي قصدناه لم نقصد أبدا ترك هذه الواجبات أو تعطيلات أو حتى تأخيرات وإنما قصدنا أن هذه الواجبات صورتها الحقيقية في عصرنا أن تصد كلها في مصب الجهاد. فإذا علمنا معلم الجهاد وإذا ربينا مربي الجهاد وإذا ضغطنا مدرس الجهاد وإذا خفينا الى غير ذلك كله لابد ان يؤول في الاخير من مصلحة الجهاد ومصلحة المجاهدين. قل ان صلاتي ونسكي ومحيا مأي الله رب العالمين. فالجهاد اليوم هو الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبعتم بليلا وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزغ حتى تراجعوا دينكم. فسمى الجهاد دين. فكذلك اليوم قضية الجهاد ليس قضية سنوية وليس فريضة تقال كما كانت تقال في العصور الماضية، وانما الجهاد اليوم دين دين دين بمعنى الكلمة. دين المسلمين ضاع بسبب انهم اضاعوا الجهاد، ولا يرجع لهم دينهم الا اذا ارجع الجهاد. هذا الذي قصدناه، ولم نقصد ابدا حاشا وكلا اهمال او اضاعه هذه الواجبات الاخرى ابدا، من علم وتعليم وارشاد وتربيه وتصفيه الى غير ذلك ابدا. كيف وهذه الامور هي على تحقيق كما قلنا شق الاداب، بل هي على التحقيق من اعظم اسباب النصر والتمكين، بل هي اعظم من الاسباب الماديه. هذه الامور الامور الشرعيه والاداب الايماني هي اعظم بكثير من الاسباب الماديه في النصر والتمكين. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم كما قال تعالى: ان تنصروا الله ينصركم. ونصر الله ابتداء يكون بالالتزام بمنهج اي بالاداب الايماني والشرعي. هذه قاعده النصر والتمكين، تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعه. ثم تاتي بعد ذلك الاسباب الماديه كاباب من باب الاسباب لا يسر ولا خلل، من باب الاسباب واعد لهم ما استطعتم. اما النصر بالاسباب الماديه، والله لو حصلت الشواريخ، لو حصلت كل مجهودات وكل القدرات وكل مقومات اهل الارض والبر والبحر والانس والجن لا تنصرف اذا فرطت في الاداب الايماني الشرعي. هذه قاعده النصر والتمكين. اول خطوه في طريق النصر والتمكين اكتسال الاداب الشرعي والايماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه وهو يربي في اصحابه ويقوم في هذه النفوس الاداب الايماني والشرعي. ثم بعد الهجره 9 سنوات كان المحك في الميدان من الجهاد العملي. هذا ما مساله لابد ان تفهم، وهذا كما قلنا لو بحث مستقل.